نقول له يا أخي افهم اللغة. ساعة ما تقول رأيتهم ساجدين فكأن ساعة ما شفتهم شفتهم ساجدين. طب وشفتهم ساجدين ما يمكن حالتهم هو كده، ده لازم عشان تشوفهم ساجدين تراهم غير ساجدين ثم يسجدون أمامك، يبقى فيه رؤية الأولى غير ساجدين وبعدين تشوفهم بيسجدون يبقى رأيتهم إيه يبقى ساجدين. هاي وما يلقاها أو ما يلقى الصبر على إيه السيئة إلا الذين صبروا عليها، فإذا صبروا عليها كان جزاؤهم الأخير أن يقال وما يلقاها إلا ذو حظ أي نصيب عظيم. يجي الشيطان يقول لك بقى أنت اللي أسأل إليك تحسن إليه وتنزل لي كده يا أخ، ده يقول لك ده يطمع فيك. الشيطان هيدخل عشان يفسد هذه العملية، ما هو عايز العداوة بين بني آدم تفضل موجودة علشان تلهيهم عن مطلوبات الله، لأنه هو قال لربنا إيه لما عصى ربنا في وأبى السجود، قال له يا ربي أنت سبتني مختار، فكونك سبتني مختار هي اللي ادتني الاختيار في أن أنا أعصي، ولو خلقتني كالملائكة مع ما كنت أعصي، ما دام عمل فيا كده أنا مش حسيب آدم ولا ذريته اللي كانوا سبب في الحكاية بتاعتي دي إلا لما أغويهم أجمعين. بس يا ربنا أنا مش متمرد عليك، أنا متمرد على ذرية آدم، لأن اللي أنت عايزه طائع ما أقدرش عليه، اللي أنت عايزه ما أقدرش عليه، إنما اللي ما أنتش عايزه ده أنا هتسلط عليه. طب تسلط عليه تعمل إيه؟ قال لك أفسد له العبادة بتاعته. ومن خيبة إبليس انه فتش وسأله في اغواء بني ادم، مع ان اللي عايز يعمل ما كده في واحد يخبي هيعمل ايه فيه، يعملها مؤامره، انما عشان تعرف انه خايب ان هو بين هيعمل ايه. طب ما انت بينت هنعمل ايه، ربنا هيدي لهم احتياط. قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال لا، يعني مش هروح الخماره انما هقعد على الجامع، لان اللي راح الخمره مش عايزني، اللي عايزني اللي بيروح الجامع وعامل لي مش عارف ايه عايز افسد له، وحجيله في ازكى حته له بينه وبين ربه وهو بيصلي، واجيب له المشاغل اللي ناسيه وفكره باشياء تهمه عشان ينسحب ويفكر فيها ويتليع عن الصلاه ثم تقبلش. يقوم العاقل بقى يقول اه ده ابليس جاي في الصراط المستقيم. قال ربنا بقى قال ايه، واما ينزغنك من الشيطان نزغ ذكروا بالهه القوي، انت هتضعف امامه، انما ذكروا الهه القوي لانه الا عبادك منهم المخلصين ما اقدرش عليهم دول، فذكروا ينزغنك يزغلك كده من نفسك، هيدي لك حاجه مهمه عندك، يجيب لك المهمات كلها في الصلاه. خبتك وخبتنا كلنا اننا نمسك الخير ونكر، لكن اول ما يجيني عشان يخرجني من الصلاه كده بوسوسه اقول له انا مع خير منك اعوذ بالله منك، يقوم يفهم انك فاسته، انما هو يديك الخيط وانت تكر ويتنقل لواحد تاني لابقى برضه يعمل في العمليه دي، انما لو كل واحد سعيده ما جه يخرجنا قال اعوذ بالله منك. طيب حتى ولو كنت تقرأ القرآن سيب القراءة أعوذ بالله من الشعاع فيها، يوم يقول ده فأسف. طب نحن لما كن قاعد كده والواحد وبعدين حرامي حام حول البيت وبعدين قلت له احب يعمل ايه، يجري يقولك ده بيقوم كده يمكن صدفة يجي تاني ليلة ويمحوم حوالين البيت ويقول له احب يجي يقول لك فأسني بقى ما عادش يجي، انما بقى تاخد منه الخيط وتكر اهو ده اللي هو عايزه. ادي واحده لا اقعدن لهم صراطك المستقيم. الحاله الثانيه قال هو انا هسيبهم ده انا هاجي لهم ايه من بين ايديهم يعني من قدام ومن خلفه وعن ايمانه وعن شمائله، يا غبي جبت اربع جهات ونسيت جهتين، ما جاش من العال ولا من السفن، لأن الجهات ستة. يقول لك برضو من غفلته، لأنه غفل على هذه الجهة